الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا هو الدرس التالي من شرح علو الهمة لشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قوله حفظه الله: تفاضل الناس بتفاوت هممهم. وأراد بذلك أن يبين أن على قدر الهمة يعلو الرجل أو يعلو العبد، وعلى قدر علوه يتفاوت الناس. فإذا تفاوت الناس لعلو درجاتهم عند الله، وكانت هذه الدرجات بسبب همم هؤلاء، فإن المحرك للتفاضل بين الناس هي الهمة. ولذلك قال: تفاضل الناس بتفاوت هممهم. فلا شك أن من همته أن يكون في الفردوس الأعلى ليس كمن همته أن يكون في عوام أهل الجنة، والناس يتفاوتون. ولذلك قال تحت هذا التبويب، قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. قال: والهمة رزق من الله عز وجل، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن حكمته سبحانه أن فاضل بين خلقه في قواهم العملية كما فاضل بينهم في قواهم العلمية، كما قال القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وقال آخر: إذا صح عزم المرء فالبحر ضحضح، وإن خار فالنطح اليسير عباب. وقال آخر: تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي، ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. قال: اجتمع عبد الله بن عمر، قال اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا. وهذا الأثر رائع، وفيه أن الإنسان على قدر همته وصدقه في طلبه من ربه يبلغه الله عز وجل ما تمنى. اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب، يعني بن الزبير: تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت. فقال: ولاية العراق وتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. فنال ذلك، وأصدق كل واحدة 500,000 درهم وجهزها بمثلها. وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يحمل عنه الحديث، فنال ذلك. وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها. وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. يعني تخيلوا هذه الأماني في ليلة صدق، بمكان صدق، في فناء الكعبة، ساحة حول الكعبة. تمنوا، فقد تمنى كل واحد منهم بصدق وإخلاص. والأماني مختلفة والهمم عالية. رجل تمنى ولاية العراق وأن يجمع بين امرأتين حسيبتين نسيبتين، فهذا مصعب تمنى ولاية العراق فكان وليا للعراق. وتمنى أن يجمع بين سكينة ابنة الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنال ذلك. وأهل الشرف مهرهم عالي، فمنال ذلك. وأمهرها 500,000 درهم وجهزها 500,000 درهم، يعني كم؟ 1,000,000 درهم. ويجمع بينها وبين عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، فكان لها ومهر مثل وتجهيز مثل، فنال ما تمنى. عروة بن الزبير، الزبير من؟ الزبير بن العوام. عروة بن الزبير اللي هو الذي لقب به الصابر المحتسب عروة. الزبير حواري صح، إنما أقصد عروة، عروة ولد الزبير لقب بالصابر المحتسب. لما لقب بالصابر المحتسب؟ أجل لما قالوا يعني توغل الضرر وسيهلك بدنك لا بد من قطع الرجل، فقال فعله إن قدر الله ذلك فالحمد لله. فقال لا بد من شرب الخمر لن تتحمل سينشر العظم، قال لا أفعل ولا أتداوى بما حرم الله، ولكن اتركوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا توغلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم. ففعل فتركوه، فلما أعمق في الصلاة قطع رجل الرجل ولم يشعر بشيء، لقب بالصابر المحتسب. فهذه الجلسة كان فيها، قالوا تمنى، قال تمنى أتمنى الفقه، فقه في الدين، وأن يحمل عني الحديث، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال ذلك. وتمنى عبد الملك بن مروان الخلافة فنال الخلافة، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة، وإن شاء الله قد نالها. قال وقال العلاء بن زياد لو كنت متمنيا لتمنيت فقه الحسن وورع ابن سيرين وصواب مطرف. هذا لا يلزم أن يكون نال، لكن كأنه يصرف نظرك إلى الهمة في الدعاء، لا تكن دني الهمة حال الدعاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة أوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن. فإذا سألت الله عز وجل فسأله أعلى مطلب، هذا يليق بالله الذي يعطي بغير حساب. إياك أبدا أن تقتر على ربك سبحانه وتعالى، ربنا الكريم، فتطلب تطلب من الله عز وجل أعالي المطالب، وأنت تعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن عطاء ربنا تبارك وتعالى لا ينفد. ولذلك في حديث أبي هريرة الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأه سحاء الليل والنهار، كثيرة العطاء بالليل وبالنهار، لا تغيضها نفقة. أترى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ذلك مما في يديه، يعني لم ينقصه شيئا. تخيل نفقت ما بين من منذ أن خلق السماوات والأرض قدر هذه النفقة. الله عز وجل خلق السماوات والأرض منذ عدد من السنين لا يعلمه إلا هو، وخلق خلقا ملائكة وجن وبشر، وخلقا دون ذلك الحيوانات البهيمية فيروسات البكتيريا، خلق لا يعلم إحصاؤه ولا عده إلا الله الذي خلق، وجعل لكل مخلوق قدر ورزق. نظن ربنا بيرزق الفيروسات بالمليار فيروس بيمشوا مع بعض كيف مكان واحد في مستنقع أو بيئة يعني حاضنة للفيروس بيئة واحدة؟ لا، كل فيروس له قدر عند الله عز وجل تفصيليا، كل ميكروب له قدر عند الله سبحانه وتعالى ورزق. أترى ما أنفق على جميع خلقه حتى الملائكة الذين يعني لا يحصي عدهم إلا الله أيضا، يعني تكلمنا عن عدد الملائكة قبل ذلك وقلنا لأن الملائكة فقط لكي تعلم العدد هناك حديثان، حديث البيت المعمور الذي يدخله في كل يوم 70,000 لا يردون عليه مرة أخرى حتى قيام الساعة، يعني كل يوم 70,000 منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى 70,000 كل يوم ما يجوش تهين. وهناك حديث أطت السماء وحق لها أن طائط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو ساجد. طب السماء دي مساحتها قد إيه؟ طب عدد الملائكة اللي فيها، وبعدين أطت يعني هذا الأطيط هذا يعني كصوت الإيه؟ الرحل لما يثقل عليه الراكب. تمام. فأنت متخيل كل هذا له رزق عند الله، وكل الذي أنفقه على جميع خلقه منذ أن خلقهم حتى هذه اللحظة وما بعد ذلك، لم ينقذ ذلك مما عند الله شيئا. وبالتالي إذا طلبت من الله عز وجل فأنت تطلب من كريم قادر، ثم كريم لكن يعجز عن أن يعطيك، سان طبع الكرم لكن ما معه، وإذا طلبت شيئا فشيئا يأتي وقت فيعجز. يعني إذا أنت ذهبت إلى ملك من ملوك الأرض وكان كريما ولن يرد لك طلب، سقف ما تطلبه منه هو قدر امتلاكه ممتلكاته صحيح، فإذا طلبت فوق ذلك يعطيك ما يستطيع حتى لو أراد صحيح. إنما ربنا سبحانه وتعالى لا حد لعطائه، لا حد، يعني يعطي بغير حساب ولا يكون ذلك كثيرا ولا يستكثر عليك عطاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أعطى عبده لا يأتي اليوم الذي يقول أخذت الكثير هذا يكفي، لا، الله عز وجل لا يفعل ذلك. ولذلك ينبغي حال الدعاء أن تكون عالية الهمة، أنت تطلب من كريم، فلا تطلب على قدرك وإنما تطلب على قدر ربك. طب قدر ربنا وما قدر الله حق قدر، إذا نطلب ما شئت مفتوح، واضح. ولذلك رجل في هؤلاء النفر الذين تمنوا بفناء الكعبة، مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر، رجل طلب ولاية، ولاية دولة، ولاية العراق، وجمع امرأتين على ذمته، امرأتين حسيبتين نسيبتين من قريش، وكان المهر لمثل هذه يعني غالي، لما يدفع 500,000 درهم للمرأة الواحدة ويجهزها بمثلها، المرأة الواحدة 1,000,000 درهم، فكان هذه أمنية يعني. طلب ذلك فنال ما تمنى. هناك من طلب الفقه والحديث فنال ما تمنى، صار فقيه وصار محدث، صار محدث. وهناك من طلب أعلى من الأول، أول ولاية العراق، عبد الملك بن مروان طلب الخلافة الأمة كلها فنال ما تمنى، وعبد الله بن عمر، وهذا هذا الذي كان ينبغي أن نتوقف معه. عبد الله بن عمر قال إذا أجيبت الدعوة، يعني هب حال الدعاء أنك تعلم أن الدعاء مجاب، طيب ما أطلب أعلى حال، فطلب الجنة ولا شك أنه نالها، لأن الله عز وجل رضي عن كل الصحابة، كل الصحابة رضي عن كلهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالشاهد في ذلك أنت حال الدعاء ما الذي تطلب؟ بعض الناس يا رب كتشي للعيل عشان العيد، نعم اطلب من الله ما شئت، لا تحجير على بني آدم ولا حجر على إنسان في أن يطلب من الله عز وجل ما شاء، لكن أين الهمة؟ واضح. قال وقال العلاء بن زياد، يعني هكذا تكون الأمان، قال لو كنت متمنيا لتمنيته فقه الحسن، حسن من؟ حسن البصري، وورع ابن سيرين، وصواب مطرف. صواب مطرف مين؟ مطرف هذا كان أحد الأئمة الذين كانت الحكمة تجري فيه على ألسنتهم، فأراد من كل يعني بستان أفضل زهرة فيه، مع أن الحسن كان كلامه مليء بالحكمة، لذلك كانوا يقولون الحسن يتكلم بالكلام الذي يشبه كلام الأنبياء، حسن البصري. ولذلك بعض كلام الحسن لو قال لك قال أحد قال رسول الله لقلة خبرتك يمر، تظن أنه حديث فعلا، واضح. إنما أهل الخبرة لا يعلمون، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهاء لا يشبهه غيره، ومع ذلك ممكن يمر، لأن كلام منمق له معاني عميقة جميل. ومع ذلك أراد من عند الحسن الفقه، أعلى ما عند الحسن الفقه، ثم أراد ما عنده ابن سيرين الورع. تعلمون ورع ابن سيرين جعله في محبس، احنا ذكرنا هذه القصة قبل ذلك، ابن سيرين حبس. كيف حبس؟ كان يتجر بالزيت، فعلم أن فأرا سقط فمات في إيه؟ في أحد براميل الزيت، فأراق جميع البراميل كلها على الشك، فصار مدينا فحبس. هذا ورع، وإلا هو لا يلزمه ذلك. واضح؟ بغلبة الظن برميل هذا وهذا يبقوا الاثنين، ده وده يبقوا الاثنين، لا، أراق جميع البراميل حتى لا يكون في يوم الأيام ولو على سبيل الشك الضعيف أو الظن الضعيف الوهم، يعني إن هو يعني باع شيئا فيه نجاسة، ولا على سبيل الوهم، أراق جميع البراميل. هذا ورع. فقال ورع ابن سيرين. وصواب مطرف، مطرف ابن عبد الله الشخير أحد الحكماء فعلا، تمام، فأراد من عند هذا الرجل أن يكون يتكلم بالكلمة، الكلمة تنزل في محلها. قال: ويدل على تفاوت الهمم، على تفاوت الهمم أن من الناس من ينشط للسهر في سماع سمر، ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن الكريم. يعني بعض الناس ممكن يمسك الموبايل يطبق للصبح، صح؟ يحصل؟ يحصل؟ لا، لا، هو مش يحصل، هو ده اللي بيحصل، نسأل الله السلامة، صحيح؟ لكن تخيل ان هل ده همته تجيبه ان يقعد يسمع كل السماع ده للقرآن، مش على جيمز ولا على أفلام ولا أغاني، للقرآن بس، والليل ده كله نفس الليل الذي طواه في هذا، هل هذا له همة يطوي بها ليلة كاملة إلى الصباح في القرآن أنيسا بالقرآن بكلام الله؟ واضح؟ ولذلك التفاوت ثابت عقلا ونقلا، تفاوت الناس في الهمة ثابت، هذا أنت تراه في نفسك، بل الإنسان الواحد تتفاوت همته من وقت لوقت. أحيانا في أوقات المواسم الطاعة تجد نشطة، رمضان الوقت كله بيسد العدة، بيسن العدة وبيجهز نفسه لموسم رمضان، صحيح؟ اللي يعني عنده بعض عيوب يحاول يتركها، يعني رمضان جاي، تمام؟ فبعد رمضان ممكن تلاقي من ليلة العيد، وممكن تلاقي بعدها بيومين ثلاث، وممكن تلاقي بعد أسبوع أسبوعين، المهم بيجي فترة في فتور بيحصل، انقطاع. فلا شك إن الإنسان الواحد بيرى التفاوت في نفسه هو، فضلا أن يراه بين إنسان وإنسان آخر. واضح؟ وقلنا إن مصدر التفاوت هو الهمة، على قدر الهمة على قدر الدرجة، فدرجات الناس على قدر هممهم. قال: ومنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق إلى التمام، ومنهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل، ومنهم من يطلب معالي الأمور دون أن تكون له إرادة وسعي في تحقيقها. يعني هذا حال أكثر الناس، يدعو ولا يأخذ بأسباب تنفيذ هذا الدعاء، هذه ليست همة، هذا رجاء، أمنية. فرق بين الهمة والأمنية أن الهمة تحتاج إلى عزمة قلب، وهذه العزمة تحرك البدن للأخذ بالأسباب، إنما الأمنية نوع تطلع. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، الذي يعمل يجد، من يعمل يجد، إنما ليس الأمر بمجرد التمني، وإلا لكان كل الناس دخلوا الجنة وامتلكوا كل الأموال، الأمر ليس بمجرد الأمنية. ولذلك لابد أن تفرق بين الهمة والأمنية. إذا سألتك ما تتمنى، كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعدت قائمة بعدد من الأماني العالية وفيهم الجنة، طيب، فإذا أردنا أن نحلل الواقع المتعلق بتحقيق هذه الأماني نجده منفكا، أماني مجردة ما في أي واقع. أريد أن أحفظ القرآن ولا يفرغ وقتا لقراءته، طب كيف تحفظ القرآن؟ يعني كيف تظن أنك ستحفظ القرآن لمجرد أنك رجوت أن أكون حافظا؟ أنا فقط أريد أن أكون حافظا للقرآن. طيب يا ابني، هل ذهبت إلى معلم، إلى شيخ؟ هل فرغت وقتا لقراءة القرآن؟ لا، لكني أريد أن أكون حافظا للقرآن. سبحان الله، هل تظن أنك سيأتي جبريل عليه السلام فيكتب القرآن على صفحة قلبك؟ لا بد من أسباب. ففرق بين الهمة والأمنية. الأمنية أمر مجرد لا سبب له، أتمنى أن أحكم العالم، تمنى، واضح؟ خلاص، لن أحول بينك وبين ما تتمنى وترجو، لكن هل عندك من المقومات وأسباب السعي الكافية لتحقيق ما تتمنى؟ هذه الهمة، إنك تستحث في كل كيانك لتحصل ما ترجو وتتمنى، واضح؟ قال دون أن تكون له إرادة وسعي في تحقيقها. قال فهذا مغتر بالأمان الكاذبة. ولذلك يقول القائل وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة بالمغالبة بالجهد بالتعب. شتان شتان بين رجل يسهر طوال الليل يؤسس ويعمق فكرة معينة ويقدمها فيربح، ورجل آخر ما في الظروف، ما في عمل، ما في شغل، ما في ما في ما في، يائس ومحبط دائما، شتان شتان. رجل يريد أن يتغلب بعد الأخذ بالأسباب، الاستعانة بالله قبل ذلك، استعان بالله سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب، يريد أن يتغلب على واقعه، ورجل استسلم للواقع تماما، بل ربما كان غشا لنفسه في هذا الاستسلام، تكون أمامه الفرص كثيرة لكن هو ارتضى لنفسه بالدون وبالإحباط وباليأس، ما يريد أن يباشر. يا بعض طلاب الثانوية بالذات، حاول تعمل استطلاع ولو مبسط كده لأماني ورغبات طلاب الثانوي. القسم العلمي كلهم عايزين يخشوا طب وهندسة، كلهم 90% منهم ما بيذكروش. طب ليه كلكم عايزين تخشوا طب وهندسة؟ طب بيذكروش أصلا مش بشي، يعني بيذكروا بس يعني في حاجات صعبة، لا 90% تقريبا ما بيذكروش أصلا. طب وانت مفكر ان انت هتقعد في اللجنة فيقول لك والله انت نيتك طيبة وقلبك أبيض، ايه خلاص طب انت قلبك فيه شوية حاجات كده، لا انت تخش تجارة. لا، ليس بأمانيكم الامر، مش بالتمني الامر، مش عشان ده ابيض وبتاع ربنا والكلام اللي بيتقال في السوق ده، لا. اي امنية تريد تحقيقها لابد من ان تستحث الهمة، والهمة محركة للجوارح، تتعب وتسهر وتشقى هتلاقي. انما لما نيجي نتكلم معاك يا عم يعني هو اللي تعب وخد ايه، يبقى انت اصلا مش عايز تتعب، انت في الحقيقة بتقول وخلاص، تخدع نفسك تخدع اللي حواليك، لكن الواقع واقع، وقدر الله تبارك وتعالى ان الامور تنال باسبابها، لا بد من الاخذ بالاسباب. ما يصلح ابدا انك تظن انك انت لمجرد انك حليوة ولا لسانك حلو ولا قلبك طيب ولا خدوم، انك انت خدوم هتؤجر، ده موضوع تاني، لكن مش عشان خدوم فهيكرموك بقى ويدخلوك اللي انت عايزه، واضح؟ هذه مهمة جدا. قال ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل ونبت عن النقص في استخدام، فاستخدمت البدن و ونبت عن ونبت ونبت ولا هذه أيضا عن النقص في فاستخدمت البدن. قال ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل ونبت عن النقص فاستخدمت البدن كما قال الشاعر ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي. يعني قال لو أن الإنسان أعلى همته ربما انحلى أو انحنى ظهره وانبرى جسده في سبيل تحقيق هذه الهمة ومتطلباتها. ولذلك أترى لو أن إنسانا مثلا في معمل وقالوا يعني لا بد أن تحقق الهدف من وجودك والتمويل للمشروع البحثي بتاعك، نحن ننفق عليك أموال لك شهر، إذا لم تأتي بنتائج ملائمة تكافئ هذا الذي ينفق سيوقف التمويل، حياته كلها مرهونة بنتيجة. ما الذي سيحدث في هذا الشهر؟ تقريبا لن ينال. صحيح؟ لماذا؟ لأنه هو يرى بعيني أن مستقبله هكذا، يرى مستقبله متوقف على الجهد المبذول في هذه المرحلة. واضح؟ طيب، فإذا قيل لك إنما أنت لك في الدنيا أيام ونعيم الآخرة مرهون على بذلك في هذه الأيام، هل سيكون النوم متاحا بصورة كافية أم ستكون ممن يتقلبون في المضاجع؟ هذا الذي وصفه الله عز وجل عن حال أهل التقى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لماذا؟ هذه مرحلة، عدد من الأيام، إذا لم أبذل فيه أفضل البذل لن أصل لنتيجة المرجوة، الجنة. واضح؟ لأن سلعة الله غالية، لأن سلعة الله الجنة، هذه ليست رخيصة، لن ينالها الكسول والعابث واللاعب واللاهي. سلعة الله غالية، يعني يبذل فيها أغلى الأثمان، أغلى ما تملك، راحتك وصحتك وجهد عقلك وجهد قلبك، الكل تبذل الجميع. ربما يعني، ولا تبذل ذلك على صورة العشرة اليقين أنك من أهل الجنة، وإنما فضلا من الله ونعمة. الله لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. هذه الجنة هذه فضل، يعني إيه؟ كرم من ربنا سبحانه وتعالى، ليست مكافئة لما لكنك لن تضال هذا الفضل إلا بعمل. نعم ليست مكافئة للعمل، لكن شرط الفضل العطاء الكرم هذا العمل. واضح؟ فأن لإنسان لاهي وعابث وكسول ومتقاعس أنه يظن أن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له: فلان أنت كنت بتلعب وبتلهو وتسمع الصلاة لا تصلي، وكنت تطارد الرغبات والشهوات، ادخل الجنة، هل تظن في الله ذلك؟ معاذ الله، فما ظنكم برب العالمين؟ إنما ربنا عطاءه هذا يعطيه لمن؟ الذي كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، كثير الصلاة والقنوت والعبادة والدعاء، كثير التضرع، وهو يخشى بعد ذلك أن لا يغفر له. هذا هو الذي يعيش على هذه الحال. ولذلك محمد بن سيرين هذا كان يطوي الليل كله صلاة وبكاء، صلاة وبكاء، كان يؤخذ من بعضهم من البكاء ملء الكف، كان بعضهم إذا انصرف من محله وغسل وجهه حتى لا تظهر أثار الليل هذه على وجهه، بكاء وشحوب، تأتي جارتهم فينظرون إلى محل صلاة الشيخ فتقول جارتهم لأمه: لما تركتم الصبيان يبولون في محل صلاة الشيخ؟ انتوا سبتوا العيال لحد ما بالت في تظن أن رقعة الماء هذه بول الصبيان، وما تدري أنه بكاء الشيخ طوال الليل. فما الذي أرقهم؟ من الذي عكر صفو حياتهم بهذه الصورة؟ إنه الخوف من الله عز وجل، الخوف من أن تفسد عليه دنياه بأنه بعيد عن الله تبارك وتعالى، فيأتي يوم القيامة صفرا خائبا ليس له عند الله شيء. فانتبه لذلك، انتبه لذلك. لا أقول عش رهبانا في يعني في البيداء في الصحراء خيمة منعزلة، لا أقول هذا، لكن أقول لك: إياك أن يغيب مشهد الوقوف بين يدي الله يوم القيامة عن ناظرك أبدا. إياك في كل قول أو فعل تذكر أن ثم يوم ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنك مسؤول عن هذا الموقف وعن غيره، ثم اختر. واضح؟ قال: وقال المتنبي: وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لما تكون همتك عالية تلاقي جسمك مش ملاحق، قدراته مش قد الهمة. وقال آخر: إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. وقال آخر: وقائلة لما غيرتك غيرتك الهموم، وأمرك ممتثل في الأمم أو في الأمم، فقلت ذريني على غصتي فإن الهموم بقدر الهمم. يعني وقائلة، يعني وامرأة قائلة: لما غيرتك الهموم وأمرك ممتثل في الأمم. يعني أنت الهموم أثرت فيك ليه وانت راجل عال الشأن؟ يعني أمرك ممتثل، تؤمر قومك يطيعوا، غيرهم يطيعوا. فقلت ذريني على غصتي فإن الهموم بقدر الهمم. يعني أنا همتي أعلى من مجرد الناس تمتثل أمري، أنا عندي أكبر من ذلك، فعلى قدر الهمم هذه تأتي الهموم. قال: لما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخلافة خير امرأته فاطمة بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليها، وبين أن تلحق بأهلها، فبكت وبكى جواريها لبكائها، فسمعت ضجة في داره، ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمها الله. أن تعلمون لما تولى عمر بن عبد العزيز اعتزل كل مظاهر الدنيا، فترك القصور وارتضى دارا صغيرة الشأن، وهو أمير المؤمنين. فامرأته بنت عبد الملك بن مروان، أبوها كان الخليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة، لكنه علم أن الذي يطلبه لنفسه صعب، سن ينتقل من حياة الرفاه إلى حياة يعني بالكاد حياة القوت اليومي، فهو يخشى لا تتحمل المرأة، فخيرها فبكت واختارت. لأن التي تعاشر عمر بن عبد العزيز تعلم أنها وقعت على كنز ثمين، هذا مثل هذا يعني لا تغريها في المقابل القصور، فاختارت. تعلمون لما تنازل عن القصور وحياة البرزخ وحياة البزخ والزخارف؟ كان يقول: إن لي نفسا تواقة، فتاقت نفسي إلى أن أتزوج بنت عمي بنت أمير المؤمنين، فتزوجتها. ثم تاقت نفسي إلى الإمارة، فأمرت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما تاقت نفسي إلى الخلافة توليت، فتاقت نفسي إلى الجنة فاستعددت لها. يعني ترك للقصور هذا يعني نفسه ما عادت ترغب شيء من أمور الدنيا، همته صارت أعلى من مجرد البيئة الضيقة التي اسمها الدنيا. الدنيا هذه دار ضيقة جدا، على عكس ما تظنون. الناس تظن أنا لو عندي كم فدان وعندي كذا وعندي كذا، الدنيا أضيق على أهلها، لا يرى هذا الضيق إلا المؤمن الحقيقي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا في الحقيقة الحديث هذا له قصة جميلة جدا. في يوم من الأيام قاضي القضاة الحافظ ابن حجر العسقلاني يمر بموكب، تعلمون قاضي القضاء يعني يركب على دبته، الناس من حوله، هذا يأخذ بذيل الدبة وهذا بلجامها وهذا فموقف مهيب. وكان أهل العلم في هذه الأيام يكرمون. فتناوله يهودي قال: يا قاضي القضاء، ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: أجل. قال: فأين السجن فيما أنت فيه، وأين الجنة فيما أنا فيه؟ ففي كل هذا واسمك سجن وأنا لا أجد القوت واسمي في جنة؟ فنظر إليه ثم قال: إن العبد المؤمن إذا نظر إلى الدنيا ثم نظر إلى ما أعده الله له في الآخرة ضاقت عليه الدنيا فرآها سجن، وإن الكافر إذا رأى الدنيا ثم رأى ما أعده الله من العذاب والشقاء في الآخرة رأى الدنيا كأنها نعيم وجنة. قيل: فأطرق الرجل ثم أسلم. الدنيا فعلا دار ضيقة جدا لمن عقل ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد أهل الأرض في الدنيا، كان يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وانصرف عنه. أنا فقط الدنيا هذه مجرد، وأنا مسافر إلى الله عز وجل لقيت مكان كده استريح فيه فقط، ثم بعد الراحة انطلقت إلى الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال له رجل، يعني لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: تفرغ لنا يا أمير المؤمنين. فأنشأ يقول: قد جاء شغل شاغله، وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. هو احنا بعد أن توليت أمركم ومسؤول عنكم بين يدي الله عز وجل، ما عاد لي صحبة ولا عاد لي لقاء تسالي وسمر. قال: قد جاء شغل شاغل، وعدلت عن طرق السلامة، الأمور الأمن والمراتع والرفاه دي انتهت من حياتي، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. قال سفيان الثوري: إني أدخلت على المهدي فقلت له: انظر إلى عمر بن الخطاب. فقال عمر: كان له أصحاب. فقلت: فعمر بن عبد العزيز فقد كان في فتنة وفيما كان فيه، فما تكلم بشيء إلا صار سنة، فقال: إن لم أطق فقلت: اجلس في بيتك. يعني من المهدي؟ مهدي الخليفة، تمام؟ لما دخل سفيان عليه وهو يقول إني أدخلت على المهدي، وكأنه لم يدخل بإرادته، وقد كان سلف الصالح لا سيما أهل الحديث يزهدون في طرق أبواب السلاطين ويزهدون بعضهم في ذلك، وإن رأت فئة منهم صالحة أن في القرب منهم أحيانا لنصحهم وتوجيه رأيهم ومخالطتهم فضلا عن أن يخالطهم أهل السوء خير، وهذه طريقة موجودة عند أهل العلم، وإن كانوا هؤلاء أقل من هؤلاء الذين كانوا يحذرون من طرق أبواب السلطيات، تعلق بالسلطان يعطيك حاجة فكأنه يعني يكسر عينك بمثل هذا. ولذلك قيل لبعضهم: أو تخشى أن يشتد عليك؟ قال: لا والله لا أخشى إساءتهم، إنما أخشى إحسانهم، أني لا أرى بعد إحسانهم إساءتهم إساءة. بعد العطاء ما عاد أستطيع أن أنا أقول خطأ وحرام، أبدأ بقى البرمجة الذاتية، أبدأ أوجد مبررات. أنت أصدق؟ طيب هو الموضوع ده وأصلي فيه قوي، تعلموا لما يكون إنسان عايز يجامل حد على حساب الدين وعقله بيعمل بكل طاقته إنه يجد له مخرج. طيب لماذا؟ ما الحلال بين والحرام بين، لماذا؟ فسفيان الثوري أدخل على المهدي. قال: فقلت له: انظر إلى عمر بن الخطاب. يعني أتريد أن تسلك سبيلا مستقيما في الخلافة؟ كن كعمر. فقال عمر: كان له أصحاب، كان له الصحابة حواليه بيوجهوه، وكان أثر النبوة موجود، فيعني كأنه يحتج بذلك حتى لا يعني يقوم بالنسبة لعمر، يعني لا يقال لماذا لم تفعل كذا كعمر وهكذا. فقال له: فقلت فعمر بن عبد العزيز، وكان قريب العهد، يعني الدولة العباسية هذه أولها، هذا في أولها، وكان قبل ذلك يعني بقريب، كان عمر بن عبد العزيز قريب العهد الدولة الأموية. فقلت فعمر بن عبد العزيز فقد كان في فتنة وفيما كان فيه، فما تكلم بشيء إلا صار سنة. يعني لا حجة ولا عذر لك، الرجل كان في ظروف أصعب من ظروفك، ومع ذلك أقام الدين ونصر السنة وضحض البدعة وما احتج بشيء، كان يقيم كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك في سنتين تغيرت ملامح الأمة، في سنتين اثنين، وانتشر العدل وزهد الناس في المال وأرضاهم الله تبارك وتعالى. في عصره كان الذي يفيض من الحبوب تلقى على ظهور الجبال حتى يأتي الطير فيأكل منها، الخير كان كثر عن حد الناس وفاض. وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى فقال: يا أمير المؤمنين، قلت الجزية أسلم كثير من النصارى. الرجل جاء حزين، النصارى كثير أسلموا، المال قل، فقال له ولما ذلك؟ يعني لما الحزن؟ إنما بعثنا هداة ولم نبعث جباه. احنا مش وظيفتنا نلم فلوس، احنا وظيفتنا يهتدوا، هو ده اللي احنا اصلا مرسلين ليه. احنا ربنا وظفنا لهذا الهدف، احنا مش جايين نجمع مالية معينة، احنا جايين نهدي الناس وخلاص. واما الرزق عند الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق سبحانه وتعالى، طالما احنا على الطريق خلاص. فالرجل قال فإن لم أطق، يعني ما قدرش يهرب ولا يقول له أصل ده كان ما فيش فيها مهرب، قال له لو ما قدرتش فقلت اجلس في بيتك بلا خلافة بلا بتاع. عند إذا كنت أنت مش قادر تمشي على سيرة النموذج الأول عمر، ما أنتش قادر بتقول لي لا كان مع الصحابة، طب النموذج الثاني كان ظروف أصعب منك ولا حواليه صحابة، فلو قلت فقال له طب افرض أنا ما قدرتش، قال له يبقى تقعد في بيتك أحسن، بدل فعلا ما تحمل الذنب. لأن أصل وظيفة إمارة الناس هذه وظيفة مصيبة، يعني لا يطلبها إنسان عاقل أبدا. ليه؟ لكل إنسان تحت هذه الإمارة أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، كل فرد. فبين الذي يطمع في سياسة ولا في حكومات ولا ده إنسان يعني بصراحة مشكوك فيه. ليه؟ طب ما أنا أبقى إنسان فرد بطولي يا دوب أسأل عن إيه؟ عن هذه النفس، أنجي نفسي صح ولا لا؟ إنما أروح ما تحت إيدي 1000، 2000، 1,000,000 كذا وأنا أسأل عنهم أمام الله تبارك وتعالى فرضا فرضا. ذلك سيدنا عمر هذا كان ينكد عليه، يعني كان يقول لو عثرت بغلة بالعراق، هو فيه في المدينة، فرق بين العراق والمدينة قد إيه؟ مسافات مسافات، ومع ذلك يقول لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني عنها ربي لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. يعني ليه انت سبتها كده الطريق اللي ماشي عليه الدبة يفضل فيه طوب وحاجات لحد ما تقع، ما مهدت لهاش الطريق ليه؟ الفكر ده لو دخل على إنسان عاقل، هذا الإنسان ده يطمع يوم إنه يؤمر على رجلين؟ لا، أنا كفاية دي ومش فالح، يعني كفاية نفس واحدة وأنا مش عارف أصلا أقومها لله عز وجل، يعني بالصعوبة يعني واضح. فلما قال له افرض يعني هب إني لم أطق ذلك، يعني افترض مش هقدر أعمل زي عمر بن عبد العزيز، قال له اجلس في بيتك، يعني هذا يكون أفضل، سيب الخلاف. وقال الإمام ابن دقيق العيد الجسم يذيبه حقوق الخدمة، والقلب عذابه علو الهمة، والعمر بذاك ينقضي في تعب، والراحة ماتت فعليها الرحمة. وقال العلامة محمد الخضر حسين، وده كان شيخ الأزهر في يوم من الأيام، قال ولولا ارتياحي للنضال عن الهدى لفتشت عن واد أعيش به وحدي. وقال أيضا أنا لولا همة تحدو إلى خدمة الإسلام أثرت الحمامة. وصدق من قال إن العظائم كفؤها العظماء، الأمور العظيمة الكبيرة دي اللي محتاجة الناس الكبيرة أهل الهمم العالية، والأمور الدنية تحتاج الناس الإيه؟ الدنية، نسأل الله السلام. وبوب بابا قال تهذيبي في تعذيبي. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. يعني أحيانا الهمة العالية جدا جسدك مع مرور الزمن ما يستطيع أن يعينك على هذا، فتأسى لذلك وتحزن. ومع ذلك هذا ما يمنع إنسان من أنه يكون عالي الهمة، لأن هذا شرف. على سبيل المثال عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص، كيف كان صومه؟ يسرد الصوم كل يوم، كل يوم كده على طول. وكيف كان قرآنه؟ يختم في كل ليلة. وكيف كان قيامه؟ يقوم الليل كله. واضح؟ ولم يقرب امرأته. في حديث لو دعني أستمتع من قوتي وشبابي، وكان يرى ان الاستمتاع بالقوه والشباب في الصلاه والعباده والقران. الناس بقى الناس بتوع زمان صلى الله عليه وسلم، يعني لما زوجها عمرو بن العاص ابوه امراه حسيبه من قريش، قلنا ان القرشيات اعلى النسب، ولذلك يعني عند كثير من الناس في اعرافهم انها من اعلى الناس مهورا القرشيه، ومع ذلك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل النساء اقلهن مهرا، اللي ما بتكلفش زوجها اكثر من ما يستطيع، لكن عند اعراف الناس القرشيه هذه اذا قورنت بمهر غيرها اللي هي مهرها اعلى. فلما جاء يطمن على ابنه في اليوم التالي، فدخل لقى ابنه قاعد بيقرا قران. هذا تخيل المشهد هذا، الابن بيقرا قران، فدخل لابنته يعني زوجته في موطن ابنته، يعني زوجة ابنه يعني، فقال ما حال ولدنا عبد الله؟ فقالت نعم العبد لربه، لكنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. والله لسه بهدمنا والحال على ما هو والسرير متنظم زي ما هو الدنيا، لكن هو عابد زي الفل. طب انا مش بجوزه عشان يبقى عابد، ما هو عابد قبل ما يتزوج يعني. فقال فجاءني ابي فعضني بلسانه، اداني كلام كانه ايه عض، كلام جامد، فكان الكلام اتحول لايه لعض، فعضني بلسانه وقال انكحتك امراه حسيبه نسيبه من قريش فعضلتها، علقتها لا متجوزه ولا عازبه، على ذمتك وعطلان تمام، لأشكونك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب في بعض الروايات النبي لقيه، في بعض الروايات أنه هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن صومه فقال أسرد الصوم كل يوم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني تدرج معه بأن يبدأ بإيه بالقليل، فكان لا يرضى بالقليل، يعني صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فيقول يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. والله لو كل يعني إنسان في أمثال أعمالنا، واسمحوا لي أضم نفسي معاكم كده استعباط، إن هذه الأعمار أعمار القوة. الناس اللي رضي الله عنهم كانوا يرون أن الاستمتاع بأعمار القوة يكون في الطاعة لا في غيرها، فيقول دعني أستمتع، مش أنا جاي على نفسي. الواحد لو وقف شوية وطول الإمام في التراويح بيخرج، هو جميل صوته جميل بس كتير كتير كتير. إيه الرجل يقول دعني أستمتع من قوتي وشباب. المهم حتى يعني وصل الأمر إلى صوم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال الأفضل من ذلك صوم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كالقرآن قال في كل ليلة أختمه، يعني في كل ليلة. قال ففي كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. المهم وصل معاه إن إيه، إن هو يختم كل ثلاث ليالي تمام، الليل كله وصل معاه إنه يقوم بعض الليل وينام بعضه خلاص. الشاهد إيه من ذكر، الحديث طويل وفيه فوائد عظيمة، لكن الشاهد إن لما سيدنا عبد الله بن عمرو كبر ما عاد جسده يعينه على الصوم أصلا. شوف همته إنه عايز يصوم كل يوم، جسمه مش موفله اللي هو عايزه، فصار يتقوى ببعض الأيام على بعض. يعني إيه؟ يعني يقوم مثلا بدل يوم ويوم اللي هو الصورة التي ارتضاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم مثلا ضعف وعية، يوم يجمع مثلا خمس أيام يفطر خمس أيام يصوم، خمس أيام يفطر، فاهم إزاي؟ يعني إيه هو نفس المسافة بس عشان جسمه يعرف يلاحق إنه يصوم، فكأنه يعني ببعض الأيام إفطار يشفيه وبعدين إيه يعني يكون سبب في شفاء وبعدين يدخل في الصوم. فالشاهد أن أهل الهمم العلية ربما أعجزتهم أجسادهم أن يلبوا ما أرادوا. واضح؟ يعني جلس الإمام الطبري يوما من الأيام لبعض طلابه، طلابه عديد، فقال: هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ في التاريخ الطبري وتفسير الطبري أكبر، يعني من أكبر الموسوعات، وكانت من الممكن أن تتضاعف إلى 10 أضعاف، 10 أضعاف بلا مبالغة. فقالوا: ننشط يا إمام، في كم تمليها؟ قال: في 70,000 ورقة. قالوا: يا إمام، هذا مما تفنى فيه الأعمار، احنا هنموت قبل ما نكتب. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم، فأملاها عليهم في 7,000. تخيل احنا لو كنا الوقت كتاب تفسير الطبري او تاريخ الطبري وقال نفس المقالة في التفسير، فتخيل لو احنا قدامنا موسوعتين بدل ما هي مثلا يعني الوقت في مقام مثلا 20-30 مجلد بقت 300 مجلد. يعني تخيل العلم الذي حرمناه لما قال عنه ضعف الهمة، تخيل بقى العلم اللي احنا بنحرمه للي تحتينا لان احنا اصلا ضعاف في القراءة وفي العلم والحفظ، وتخيل. واضح؟ فأحيانا الهمة تكون عالية لكن الجسد لا يعين على ذلك. ولذلك يقول ابن الجوزي: ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإنه من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة، يعني الجسد كآلة، فيبقى في عذاب. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عمرو يعني يأسى لما أصابه على كبر، إن هو لم يستطع أن يوفي ما أراد. قال: وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب. من الذي يتكلم؟ ابن الجوزي هو نفسه يقول عن نفسه أنه أعطي همة فهو فيها أو بسببها في عذاب. قال: ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. انتبهوا لهذه، هذه أهم ما يقال اليوم. تكلمنا كثيرا عن صعوبة علو الهمة وكيف أن صاحبها يعيش في نكد بسبب أنه يعني ربما لم يبلغ ما أراد، لكنه يقول: لو أني خيرت بين علو الهمة وراحة الجسد لاخترت علو الهمة مع تعب الجسد. ليه؟ قال: فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل، يعني أصحاب الجهل في نعيم. هذا معناه فعلا، اللي ما عندوش في الدنيا إلا هنتغدى إيه النهاردة، يجي مواسم اللبس هنجيب الطقم، يجي مش عارف كذا هنعمل كذا، اللي هي الإيه، الغرائز الدنيوية البحتة، الغرائز البهيمية عزكم الله، المأكل والمشرب والملبس والمنكح اللي هي الحاجات تمام. فدول فعلا في نعيم. ليه؟ انا مش تعبان، هو يدوب بيحصل اللي عايزه وخلص الموضوع. طب امال اهل العقل اللي ادركوا ما وراء الدنيا فيستعدوا لعالم اخر اللي هو الاخره، هؤلاء فعلا هم اهل العقل. ولذلك الكفار لا يعقلون، هكذا وصفوا في القران. ليه لا يعقلون؟ يعني في الحقيقه لا يعمل لمنفعه نفسه، التعايش هتدمر نفسك في الاخره. إنما العقل على الحقيقة هو الذي علم ما وراء الدنيا الآخرة فأخذ يستعد لها من الآن، بيجهز نفسه. ونحن على يقين أن الموت يأتي بغتة ولا لا؟ حد عنده شك في هذه؟ طب إذا جاءك الآن اللحظة دي فلان مات، افترض هذا الافتراض، إن الآن اللحظة دي جاءك ملك الموت الآن وأنا أتكلم، هل أنت مستعد للقاء الله؟ يبقى أنت من أهل الجهل في نعيم. لماذا؟ العقل لابد أن يسعى للاستعداد، يسعى، ما في أحد يقول أن أنا الآن مستعد. صحيح ممكن ما يكونش عنده القدرة يعمل أعمال زائدة، لكن ما فيش حد جريء أنه يستعد. تمام؟ يعني كان يقال عن حماد بن سلمة: لو قيل له الساعة تقوم الآن أو الليلة ما كان هناك ما يستطيع أن يقوم به من الأعمال الزائدة، هو ما عندوش حاجة زيادة يقدمها، هو كل عمره طاعة ما عندوش زيادة. يعني تقلوا الليلة دي، احنا لو تقلنا الليلة دي بقى طبعا الكراسة هتتقلب والناس هتجري على الجوامع سجدة واحدة ما يقومش منها اليوم الايه، صح؟ لأن نعلم القصور الذي عندنا، نعلم أنه كبير وأنه ليس عندنا ما نسأل عنه بين يدي الله عز وجل فنجيب، ما في عندنا إجابات. عبدي النظرة بتاعت في تاريخ يوم كذا كذا الساعة كذا، أنا أمرتك بهذا؟ ما فيش إجابة. طيب وبعدها بساعة، طب والكذبة اللي قلتها لفلان، طب واللي كده، طب تخيل بقى ان الامر ده يحصل على مستوى اليوم دقيقة دقيقة او ثانية ثانية. طب تخيل بقى ان ده يحصل من اول بلوغك لحد ما تموت، تخيل. ولذلك شوف سورة الكتاب اللي انت هتشوفه بعينيك، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. كله موجود، كله كله، ولا يظلم ربك أحدا. قال وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. العاقل ما يروحش يختار شوية نوم ونلغي حبة عقل، العقل يحتاج زيادة في العقل لأنه فاهم قيمة العقل. ولذلك هذه القاعدة تخلينا نشك في أن احنا نعقل، يعني أو على الأقل نعقل بصورة كافية، لأن احنا في كثير من الأمور بنختار الراحة، في أكثر الأمور بنلغي العقل ونختار الراحة. وإلا فقل لي لما عصيت الله عز وجل، وكلنا أهل معصية، ليه بنعصي ربنا؟ بنختار الراحة، صح؟ لأنك أنت لو اخترت العقل، العقل لا يعصي الله عز وجل أبدا، لأنك بتختار الراحة، بتميل مع ميل الشهوات، فمش قادر تقعد تقاوم نفسك وتقومها وتضبطها، لا يعني. وبعدين فجأة تفوق، استغفر الله العظيم، ترجع بقى لسه هتجيب نفسك، لسه هتجيب نفسك كده تقوم رايحته. هذا حالنا، صح؟ قال ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم فتأملتها فإذا بها فن في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي، فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. يعني وعايز يقول لك إن مش كل علو الهمة ممدوح زي ما في دماغك، لا، ما كتير من الناس عندهم همم عالية، بس همم عالية كلها في الدنيا في فن واحد، يعني كلها اتجاه واحد شهوات. فرجل يعطيك أبيات من الشعر يعني قلبك يرتجف لمعناها، وفي الحقيقة هو يقولها تأسيا على فوات الإمارة إن كان عايز يبقى حاكم من الحكام. يعني قال وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل فما الذي يبرد غليلك؟ قال الظفر بالملك. قيل فاطلبه؟ قال لا يطلب إلا بالأهوال. قيل فاركب الأهوال؟ قال العقل مانع. قيل فما تصنع؟ قال سأجعل من عقلي جهلا وأحول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. وفي الحقيقة الإنسان الخامل هذا يعني آخره في الدنيا الأكل واللبس، هذا كأنه مش موجود فعلا على الحقيقة. يعني إذا غاب هل يفقده العالم؟ تخيل. وبالتالي ركبها على نفسك الآن، يعني اجعل هذا اختبارا بينك وبين نفسك، لا تجب بلسانك. لو أنا اختفيت من العالم فجأة، هل العالم سيفتقدني؟ لا أتكلم عن أم تنوح، لا لا، أتكلم عن العالم. هل لي موضع قدم في هذا العالم وأنا واقف على ثغر معين، أنا مهم في باب من الأبواب، أي باب أي باب، هل لي أهمية في هذا العالم؟ وفعلا قوله فالخمول، يقول فالخمول أخو العدم، هو شبه كأنك مش موجود بالضبط. الإنسان الخامل الذي لا ينفع الآخرين ولا يبني حضارة، والحضارة بالمعنى الإيجابي بالمعنى الشرعي، مش الحضارة اللي هي كلام بتاع المؤرخين، هذا الإنسان كأنه فعلا مش موجود، لأنه لو اختفى هم محدش هيحس بوجوده ولا اختفاء. كان فلان ظريف، ظريف، بس خلينا في المهم. الله هو مش مهم. انما ينفع نقول الوقت لو اختفى صحيح البخاري ما احناش هنحس بحاجه؟ ما ينفعش خالص، ما ينفعش. طب بلاش، لو اختفى عمل الشيخ الالباني اللي هو كان من كام سنه حي، ما حدش هيحس بحاجه؟ لا، لان اكثر الناس الوقت اعتمادهم صححه الالباني، ضعفه الالباني، حسنه الالباني، صح؟ يعني توقف الناس على الشخص معناه انه كان موجود، انما لو الناس مش متوقفه، مش متوقف حياتها ولا حركها الفكري عليك اصلا، يبقى انت ايه؟ كانك عدم. وهذا سريع الاستغناء عنه، يعني اسرع ما يستغنى الناس يستغنوا عن الخاملين، واسرع انسان ينسى. ليه؟ اصل هو كانش موجود، يعني كان وجوده زي عدمه، فلما بقى عدم مات مثلا عادي، ما هو لما كان موجود برضه ما كانش بيعمل حاجه، فلما مات برضه ما نفس النتيجه لينا، ما هو ما بيعملش حاجه وهو موجود، وهو ميت ما بتفرقش كتير، واضح؟ وذلك قلنا قديما في هذا الدرس ونكرره قديما، اياك ان تخرج من الحياه دون ان تترك بصمه ينفع ترضاها لنفسك، ان وجودك في الحياه زي عدمه، دخلت زي ما دخلتش، الناس سرعان ما تنساك وتنشغل عنك ولا كأنك كنت موجود. إنما تخيل ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا، طب الرجل الواحد اللي انت كنت سبب في هدايته، ما هيفتح أسرة ويعلم عياله ويحكي لهم قصته لما تاب إلى الله تبارك وتعالى، وهيذكرك معاها، تمام، وعياله هيتأثروا تربويا، فهيأثروا في غيرهم وهينتشر، انت ربما تبني جيلا دون أن تدري برجل واحد. العبرة عمرها ما كانت بالكم، مش لأن أنا أصلا أنا قعدت مع 1000 شاب وكلمت 2000 لا لا، أصلا أنا حسابي على الفيسبوك فيه 100,000 ولا مليون، ولا هي مش بالكمية، التأثير بالكيفية، واضح؟ التأثير حقيقته بالإيه؟ بالكيف. ولذلك في شرعنا ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد بس، خير لك من ايه؟ من حمر النعم في رواية، مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني من الدنيا وما فيه، واضح؟ قال فنظرت إلى حال هذا المسكين، من الذي يقول؟ ابن الجوزي. فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة وانتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل. مع ذلك أبو مسلم الخراساني يحمد في كثير مما فعل، لأنه فتح فتوحات عظيمة، لكن كان همه إيه؟ كان همه الإمارة، ومع ذلك لا يمنع إن كان عنده برضه هم في الآخرة، وكان مصلي، وكان واضح. قال فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة وانتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين. 8 سنين هم اللي يدوب تأمر فيهم، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال، هكذا يراه ابن الجوزي. وكان المتنبي يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مرادي، في مراد أحده، يرى جسمه يكسي شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده، فتأملت. واضح الكلام؟ يعني إنسان صار كل الذي يرضيه هو اللبس والأكل والشرب، حتى شبه المركوب بالرجلين، يعني الفرس كأنه رجليه والثوب كأنه جلده، واضح من شدة الاهتمام والعناية. ولكن هو يقول يرى جسمه يكسي شفوفا تربه فيختار ويكسر دروعا تهده، يعني هو شايف ان جسمه لابس ملابس، لكن هو عايز ايه يعني الملابس دي كأنها شفافة كاشفة يعني، فهو يختار لنفسه ان يلبس الدرع. الدرع انتوا عارفين ثقيل، ويعني حمله أصلا على الجسد كبير، والدرع هذا سره الوحيد أنه يحمي من ضربات القتل، واضح؟ فهو يختار بدلا من كل ذلك، يختار إيه؟ يختار ما يؤلمه يعني، لا يرضى بالأمور الهينة، وإنما رضي بالأمور التي تشقيه، تمام؟ قال فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب، تمام؟ هو يعني لما قال عن المتنبي أو نقل قول المتنبي قال فإن كل هذا مراده إيه؟ المركوب واللبس الحلو والكذا والكذا والكذا. قال ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا. هو بعد ما نظر إلى هذا وإلى ذاك عاد إلى نفسه. قال وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن أو كل فن، هذا أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة. مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد. ثم إني أروم الغنى عن الخلق، وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. طبعا حتى يعني لا ننتهي، هو يتكلم عن نفسه إنه كأنه يتمنى عجزا أو عجزا، اللي هو يتمنى أمور لا أو ليس من الممكن أن تحقق، فأراد إنه يستقصي كل علم وكل باب من العلم ويتبحر فيه، وهذا تقريبا معجز يعني لا يطيقه أحد. ثم إذا رأى إن إنسان بلغ القمة في باب من الأبواب والعلم، يرى مواطن التي نقصت هذا، فيرى إن هو لم يبلغ ذلك، وإن هو يقدر يكون أعلى كمان. ويقول مثلا إذا نظرنا إلى المحدث، فالمحدث مهما بلغت قمته فاته الفقه، لأن كثير من المحدثين ليسوا بفقهاء، وأكثر الفقهاء ليسوا بمحدثين، والنادر هو الذي جمع بين الفقه والحديث، زي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. إنما الإمام أبو حنيفة مثلا كان فقيه وليس بمحدث، بل هو مضاعف عند كثير من أهل علم الحديث، وكان يقول عن نفسه بضاعته في الحديث مزجاة، واضح ضئيلة يعني. فهو يقول إن أما إذا رأيت المحدث بلغ شأنا عاليا في الحديث ترى ضيع الفقه، وإذا رأيت الفقيه بلغ شأنا عاليا في الفقه ترى ضيع الحديث، والجمع بينهما صعب. قال فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حدثا عن نقص الهمة. قال كأني بتهم هذا العالم في الحديث إنه نقص الهمة، كيف ضيع الفقه، ويتهم علي الفقيه يعني الذي بلغ شأنا عليا في الفقه يرى مقصر في الحديث فيتهمه إن نقص الهمة، كيف ضيعت الحديث، ثم هو يعود لنفسه فيرى مضيع في هذا وذاك، واضح؟ ثم يقول أروم بنهاية العلم العمل بالعلم، يعني في بعد ما أجمع هذه العلوم إذا بي همتي تقول إذن لابد أن تعمل بذلك، هذا المراد الذي أمرنا الله عز وجل به. فأتوق إلى ورع بشر، الأمور اللي أنا كنت أسمع عنها نظري أريد أن أطبقها. فورع بشر مين؟ بشر بن الحارث، وزهدة معروف، معروف الكرخي كان مشهور بالإيه؟ بالزهد. قال وهذا اللي هو الزهد والورع مع مطالعة التصانيف المذكرة الكتير عشان تبقى عالم، وإفادة الخلق إنك تسأل وتفتي وتساعد الناس وتعاشر الناس. قال وهذا مع ذلك بعيد، يعني إنك تجمع بين هذا وذاك بعيد. ثم الهمة أتته من جهة أخرى، الاستغناء عن الخلق. قال ثم أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الإفضال عليهم، يعني يبقى أنا أغنى منهم كمان، مش إن أنا بقى طالب علم ففقير فبستنى يعطيني، لا ده أنا أغنى وديهم، طالب علم وكمان أنا اللي أعطي الناس، واضح؟ والاشتغال بالعلم أصلا مانع من الكسب، يعني أصلا أنا لو شغلت بالعلم وذاكر أكيد ما يبقاش عندي وقت أتاجر، واضح؟ فجمع بين همتين متناقضتين ما بيتجمعوش عادة. قال وقبول المنن. طب لو أنا خلاص قلت أنا هبقى غني من غير تجارة، أنا غني بأن هيجي لي هدايا من السلطان. قال وقبول المنن الإحسان ده مما يأبه علو الهم، أصلا ما أقدرش أعمل كده، أصلا همتي أعلى من إن أنا أقبل من فلان ومن فلان ومن فلان، واضح؟ قال ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد، بعندي بقى ذرية، كما أتوق إلى تحقيق التصانيف ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف، يعني أولادي يحملوا عني العلم والكتب تحمل علمي للأجيال القادمة. قال وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد، يعني إن هذا يعمل لك مشغلة وهذا يعمل لك مشغلة وإنت أصلا عايز تخلو بربك. طب العيال محتاجين تربية وإشغال، التصنيف محتاج تنشغله بالكلية، طب كيف تخلو بربك؟ قال ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهمة، يعني الإنسان لو قعد إذا عنده مال ثم كل ما استحسنه أنفق عليه ماله يضيع، طب ما هذا ضد إن أنا أريد أن أكون غنيا ذا مال وأنا أنفق على الناس، واضح؟ ثم لو صار همته في مطعم وفي ملبس وفي كذا فرق جمع الهمة، واضح؟ فلم يعد عنده هدف واحد أساسي. قال وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، من المشارب فإنه متعود للترفه واللطف، للناس اللي مفكرة إن المشايخ لازم يكونوا كل يوم عيش وجبنة، واضح؟ ابن الجوزي أحد الأئمة الأعلام وبيقول أنا متعود للترفه واللطف في الأكل والشرب، يعني أبو صالح والناس والاستاكوزا والناس دي، تمام؟ رحمه الله تبارك وتعالى. قال وفي قلة المال مانع، أنا أصلا مترفه بس ما معيش، يعني نفسنا بس مفيش حد عطينا الفرصة بصراحة. وكل ذلك جمع بين أضداد، يعني همتي في هنا بتعرض همتي في هنا وهمتي، طب ده شقاء ولا لا؟ لكنه اختاره على عدم الهمة، اختاره لأن عدم الهمة عدم عقل، فهو اختار أن يكون بهذا النوع من الشقاء على أن يكون جهولا جاهلا لا عقل له. قال فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ بالله عليك الأفكار اللي دارت في دماغه دي بتيجي على دماغه حد من اللي هو النهاردة هنسهر فين؟ خالص النهاردة هنسهر فين؟ تعالى ما نروح كذا، خلصت، تمام؟ صح؟ فهو ومع ذلك ارتضى هذا، رضي أن يكون في هذه الأمور المتعارضة أمتع لنفسه وأزكى من أن يكون جاهلا لا هم له إلا غايات دنيوية حقيرة، واضح؟ قال وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي، فوقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وأسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم، ويا كدر الوضع ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة، غير أني قد استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن علو الهمة تتطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود، وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. نية المؤمن أبلغ من عمله، يعني كأنه يقول وأنا وإن حست هذه الأضداد وهذا الكدر من التعلق بأمور متعارضة كثيرة، إلا أنني ما أردت إلا خيرا، وما أردت إلا أن أكون قريبا من الله، فرجائي أن يقبل الله عز وجل مني نيتي وهمتي حتى لو لم أبلغ إلى ذلك بعمل. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك إن شاء الله عز وجل. ثم انطلق إلى باب آخر، خصائص كبير الهمة. ولعل هذا أحد المقاييس والمعايير أن تعرض نفسك على هذه الخصائص فتعرف هل أنت من أهل الهمة العالية أم من أهل الهمة الدنية، عافاك الله تبارك وتعالى. إن شاء الله عز وجل هذا في المرة القادمة فيما بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله بخير.